كم اشتد شوقي لك دمعي طاف على بعدك يا رسول الله. أما قلت لأحبابك أن اشتقت لأحبابك أما قلت لأصحابك أن اشتقت لأحبابك ومن هم قالوا لك يا رسول الله فأجبتهم بعد البكاء أنهم قوم آمنوا بك بأعينهم ما رأوك يا رسول وكيف لنا ألا نحبك يا رسول الله وأنت شفيع لنا. ويوم القيامة كل الأنبياء تقول نفسي وأنت يا حبيبي تقول أمتي فداك روحي فداك أمي وأبي يا حبيب الله.